إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى في السر والعلانية. روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. صححه العلامة الألباني. انظروا إلى أثر الذنوب معاشر المسلمين، فإن آثارها عظيمة على القلوب والعقول والأبدان والأحجار والأشجار. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله: انظروا إلى أثر الذنوب على القلوب، كيف أثرت على الحجر، فما بالكم بقلوب البشر، فما بالكم بقلوب البشر. فهنيئا من كان يتألم قلبه من الذنوب والخطايا، فيؤوب إلى ربه ومولاه، ويؤوب إلى خالقه ومدبره. أيها المسلمون عباد الله، كان السلف يستشعرون الذنوب، فقد قال بعضهم: إني لا أجد أثر ذنبي في خلق زوجتي ودابتي، في خلق زوجتي ودابتي. أيها المسلمون، ومن أعظم الذنوب ذنوب الخلوات، وهو أن يغلق المرء بابه على نفسه وينفتح عن هذا العالم. إذا ظهر للناس ظهر بتوب الطاعة والنسك، وإذا خلا بمحارم الله انتهكها، إذا خلا بمحارم الله تعدى عليها. وقد ابتلينا في هذا الزمان بأمر من ذنوب الخلوات، وهي ما يتعلق بالنظر إلى الشاشات وإلى مواقع التواصل. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فمن الناس من يظهر الصلاح، وإذا خلا بجهازه تنقل من قناة إلى قناة، ونظر إلى تلك الأفلام الهابطة، وإلى تلك المناظر الساقطة، وإلى تلك الأفلام الإباحية، طلبا لرغبة شهوة نفسه وطاعة شيطانه، عياذا بالله، وجعل الله أهون الناظرين إليه. أيها المسلمون، إن المعاصي والذنوب في الخلوات هي سمة من سمات المنافقين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يقول ابن سعد رحمة الله عليه، وهذا من ضعف إيمانهم وضعف يقينهم، أنهم إذا خرجوا للناس أظهروا الصلاح، وإذا خلوا بأنفسهم هتكوا المحارم، وهتكوا محارم الله عز وجل، هتكوا محارم الله عز وجل. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: إن أخسر الخاسرين من أظهر الجميل للناس وأدى القبح مع الله عز وجل وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أيها المسلمون، ذنوب الخلوات محبطة للحسنات، محبطة للأجور. فقد روى ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة ومعهم حسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. يأتون بحسنات من صلاة وزكاة وغيرها من الطاعات يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم. فقال: يا ثوبان، هؤلاء إخوانكم ومن بني جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها عياذا بالله. فهذا ثوبان وهو صحابي يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، يخشى أن يكون من هؤلاء الذين تحبط أعمالهم يوم القيامة. أيها المسلمون، عباد الله، إن ذنوب الخلوات سبب من أسباب سوء الخاتمة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن إظهار الخير وانتهاك محارم الله في الخلوات سبب من أسباب سوء الخاتمة، وسبب أسباب الانتكاسة والرجوع عن الحق. فقد قال ابن القيم رحمه الله: وأجمع العارفون أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، هي أصل الانتكاسات. وأعظم انتكاسة عباد الله أن يموت المرء على سوء خاتمة، أن يموت المرء على سوء خاتمة. وقال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه قال: وسوء الخاتمة تكون بسبب دسيسة وحسيكة ودسيسة بين العبد وربه. أيها المسلمون، إن ذنوب الخلوات سبب لقسوة القلب وسواد الوجه والوحشة التي يجدها المرء في نفسه، ويحرم بها لذة المناجاة ولذة الطاعة بسبب هذه الذنوب التي أخفاها عن أعين الناس. أيها المسلمون، إن ذنوب الخلوات تكون سبباً لإنكار قلوب أهل الإيمان والصلاح لأمثال هؤلاء، فإن قلوب الصادقين تنكرهم، لأن الذنوب لها ريح، لأن الذنوب لها ريح عياذا بالله، يعرفها أهل الفراسة والإيمان والصلاح، فتنكره قلوب المؤمنين، وربما تسوقه ذنوب الخلوات إلى أن يغير من أصدقائه وخلانه إلى أصدقاء الشرور والفتن والمعاصي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن الذنوب شرها عظيم ووبالها جسيم في الدنيا والآخرة، فكلاً أخذنا بذنبه، فإياي وإياكم أن نحقر الذنوب صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، بل علينا بالتوبة والأوبة والرجوع إليه جل وعلا، فهو التواب وهو الغفور وهو الغفار سبحانه، يقبل توبة عباده إذا أنابوا إليه. أيها المسلمون، فلنحذر ذنوب الخلوات، وعلينا أن نفعل أسباباً تكون بإذن الله عوناً لنا بعد الله في مجانبة ذنوب الخلوات. منها أيها المسلم الدعاء، أن تتضرع بين يدي مولاك وربك بأن يجنبك الذنوب، وأن يجنبك ما ابتليت به في خلواتك، وأن تضع جبينك في الأرض وأن تدعوه وتسأله، فنحن عبيده وأبناء عبيده، وهو ربنا لا رب لنا سواه، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأقبل على ربك بالدعاء أن يخلصك من هذا الذنب، وأن يبغضه إلى قلبك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي في السر والعلانية. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله ذنبه دقه وجله، سره وعلانيته. فالله الله في الدعاء وفي الإقبال على الله، حتى يخلصك الله من هذا الذنب الذي ابتليت به في خلواتك. أيها المسلمون عباد الله، من الأسباب المعينة على ترك الذنوب والخلوات أن تعلم أن الله مطلع عليك، فمن أسمائه العليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، من أسمائه الشهيد، من أسمائه الخبير، من أسمائه الحفيظ، من أسمائه السميع، من أسمائه البصير. فسمى الله ما شاء لنا من أسمائه وصفاته من أجل أن ندعوه بها، ومن أجل أن نتعبده بها سبحانه. فعليك أن تراقب ربك ومولاك، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معية أحاطة ومعية علم، فإذا عرفت وأيقنت وعلمت أن الله يراك وأن الله يبصرك، فستخشى من الله وتستحي من الله عز وجل. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي العفة والطهارة، دعته امرأة ذات مال وجمال وهو شاب وهو في قصرها، وغلقت الأبواب، فماذا قال؟ فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي، أي أعوذ بالله أن أقع في الفاحشة. فمن راقب ربه نجاه الله من الذنوب، نجاه الله من الذنوب والمعاصي. ذاك الرجل الذي احتاجته ابنة عمه في مال فراودها عن نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجه قالت له: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فاقشعر بدنه وقام منها وتاب، وكانت هذه المراقبة سببا من أسباب نجاته، سببا في نجاته من الغار يوم أن أطبقت عليهم الصخرة. وانظروا إلى أولئك الذين يظلهم الله بظله، فكانوا يراقبون ربهم في الخلاء، كانوا يراقبون ربهم فيما بينهم وبين الله، يعطي بيمينه ما لم تعلم شماله، يراقب ربه. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدموع، كانوا يراقبون الله عز وجل. ونحن اليوم نراقب الناس ولا نستحي من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا حدثتك نفسك أن تأخذ جهازك وأن تنظر إلى تلك الأفلام، فاعلم أن الله يراك وأن الله مطلع عليك، فلا تجعلن الله أهون الناظرين إليك. عليك أن تستحي من ملائكة الرحمن، ملك عن يمينك يكتب الحسنات وملك عن شمالك يكتب السيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. أيها المسلمون، علينا أن نستشعر نعمة البصر، فمن شكرها، فمن شكرك لربك أن تسخرها في طاعة الله ولا تسخرها في المعاصي والذنوب، فإن الله قادر على أن يسلب هذا النظر وهذه النعمة. فإياك أن تكفر نعم الله، واعلم أن سمعك وبصرك سيشهد عليك يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سيلجم لسانك يوم القيامة وستشهد عينك عليك. فكم من رجل بلغ في العمر عتيا، جاوز 60 أو 70، يغلق باب غرفته ويخجل من زوجته ومن أولاده، وربما ينظر إلى ما حرم الله. فاتق الله، فإن الموت قريب، فإن الموت قريب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما تخشى من ربك؟ أما تخشى أن يأتيك الموت وأنت راكب للمعاصي والذنوب وراكب للخطايا والآثام؟ فلنتق الله عباد الله، فلنتق الله ولنراقب ربنا ولنحصن أنفسنا ولنحصن أبناءنا وبناتنا من هذا الشر الذي وقع بالنظر إلى المواقع الإباحية، مواقع الشهوات وغيرها من مواقع الشبهات. ابن عمر كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه العلو بسند صحيح، خرج من مكة فوجد راعي غنم فقال له: هل من جزرة؟ هل فيها من ذبيحة؟ قال: ليس هاهنا ربها، ليس هاهنا مالكها. قال: قل له أكلها الذئب. فماذا قال هذا الغلام الذي تربى على التوحيد؟ انظروا إلى الأولين، ما كانت عندهم فتن كثيرة، وكيف كانوا يراقبون الله عز وجل. فنحن من أحوج الناس اليوم مع كثرة الفتن ومع تلاطم أمواجها ودخولها إلى بيوتنا وإلى غرفنا، إلى أن نراقب الله عز وجل وأن نصل إلى درجة الإحسان. فماذا قال لابن عمر؟ قال: فأين الله؟ إذا كان ربها غائب ومالكها غائب، فقال الغلام والراعي: فأين الله؟ قال ابن عمر: فأنا أحق أن أقول لك أين الله. فاشترى ابن عمر الغلام والغنم، وأعتق الغلام وأعطاه الغنم تكريما وتشريفا، لأنه كان ممن يراقب ربه. فلنراقب الله. انظروا إلى الآن إلى الإشارة الضوئية، إن كان هناك سيارة شرطة تجد الرجل يقف، وأما إن لم تكن خرج، ولو أدى إلى قتل الأنفس وإزهاق الأرواح وإتلاف الأموال لأنه لم يراقب ربه. دقيقة، أقل من دقيقة تسلم فيها نفسك وتسلم غيرك من البلاء. لكن مراقبة المخلوقين، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا ربنا ورب كل شيء، أكرمنا بكرمك يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.